أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما استمد من فعل، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجتمع قوم يذكرون الله إلا ينادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم وحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لازلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا مع العشر والشريف بالجنة، ويعني النهارده نتذاكر سيرة رجل مستجاب الدعوة، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، من السابقين الأولين الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عن نفسي: أنا ثالث ثلاثة. يعني يقول أنا كنت ثالث ثلاثة في الإسلام، يعني أبو بكر الصديق ثاني اثنين، هو يقول أنا ثالث ثلاثة. وعائشة بنت سعد تقول: مكث أبي سبعا، يعني سبع أسبوع، وهو ثالث ثلاثة لم يسلم أحد. كأن كان كل يوم بيعدي في أول البعثة كان في ناس بتسلم. فبتقول إن أنا أبويا أخبرها إن هو قعد فترة طويلة أو قعد أسبوع وهو ثالث ثلاثة، يعني كان من أوائل الناس الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه قال: مكثت يوم وليلة وأنا ثالث ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد تخيله كده من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الإسلام على الناس وهو أسلم، كان شاب عنده 17 سنة. سعد بن أبي وقاص، سعد ده كليته دايما عرب لهم أسماء وكنى، يعني كل واحد له اسم وله إيه كنية، كنية سعد أو إسحاق. وأبي وقاص ده دي كنية، أبوه كان اسمه مالك بن وهيب من بني زهرة، مالك بن وهيب بن عبد مناف من بني زهرة. هذا الرجل يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسب. ايه بقى ايه العلاقة اللي ما بين سعد بن أبي وقاص وما بين النبي صلى الله عليه وسلم في علاقة النسب او الرحم؟ عبد مناف. لا، عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو عبد مناف من بني زهرة، قريب بنت النبي، ام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها أمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وهو سعد ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة. يقولوا وهيب ووهب اولاد عم، فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بيه ويقول: ايه هذا خالي. ان سعد بن وقاص كان خال مين؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وكان وهيب ووهب اولاد ايه اولاد عبد مناف. وبعدين وهب خلف أمنة ووهيب خلف ايه مالك. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ده هذا خالي، فبيغني امرئ خاله، وكان بيفتخر بيه يقول: ايه ده خالي، وريني بقى ايه كل واحد فيكم وريني خاله وشكله ايه. وكان سعد بن ابي وقاص له مكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني له مكانه في الاسلام كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه، قال كده، قال مباشره: سعد بن ابي وقاص في الجنه. وسعد اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وخاض كل مراحل الدعوة، يعني كل الأوقات اللي كانت فيها الدعوة وقتها أحيانا مستضعفة، وبعد كده بدأ يبقى فيه هجرة، وبعد كده يبقى فيه جهاد، وبعد كده بدأ يبقى فيه نوع من أنواع التمكين. والنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يخرج القوات، كان في كل المشاهد سعد بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مشهد سعد بن وقاص مع النبي صلى الله عليه وسلم او في بدايه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه قصص. ان سعد لما اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب عنده 17 سنه، وطبعا شاب عنده 17 سنه يعني دلوقتي في سنه كام؟ 17 سنه ده يعني قد ايه؟ ثالثه ثانوي؟ ثانيه ثانوي؟ يعني في الثانوي، في لو احنا بنقيسها علينا احنا يعني لسه شاب. فكان وكان وقتها الايمان غريب ان يعني ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى يدعو الناس الى عباده اله واحد جعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. فكان اللي بيسلم ده ضد التيار يعني كان التيار كله مع الشرك وكان النبي عليه الصلاه والسلام هنا هو ايه هو الوحيد الذي يدعو للتوحيد. فتخيلوا ان سعد بن وقاص اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدا يعاني الايذاء الذي عانه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان بدا الناس تؤذي سعد بن وقاص وبداوا يتكلموا على سعد بن وقاص وبداوا يحاولوا التضييق على سعد بن وقاص. سعد بن وقاص كان شبابه ما كانش مشغول بالشهوات وما كانش مشغول بان هو ايه يمشي مع دي ويتحرك مع دي ويشرب خمره وكان مجتمع مفتوح، انما كان هو مشغول بالقتال، كان بيحب الرمي بالسهام، كان بيحب ينشد، كان بيحب ايه الرمي بالسهام، وكان بيحب القتال بالسيف، وكان بيحب ان هو يجهز الاسلحه، وكان فارس. فسعد بن وقاص لما اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعيش بقى مرحله الضغط المجتمعي على سعد بن وقاص، ازاي انك انت هتسلم وتتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك بقى دين الاباء وتترك الضغط او التيار المجتمعي الهائل اللي كله ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت فيه آيات. ليه؟ لأن كان الضغط اللي كان على سعد كان مختلف. يعني في صحابة زي عثمان مثلا عمه لفوا في الحصير ولع، وفي ناس صحابة ضربوا، وفي صحابة ضغط عليهم، وفي صحابة ضغطوا في الحجارة وتحط عليهم حجارة، وفي صحابة سحلوا في الأرض. لكن سعد كان الضغط عليه كان ضغط عاطفي أكثر. أمه خرجت وقالت يا سعد لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عما انت فيه. فده كان الضغط بالعاطفه على دين واحد اصعب او من الصعوبه بمكان. يعني لما واحد ابوه يعلقه ويقول له ما عدتش تروح تصلي فهو ممكن يعاند، لان دايما الشده بتجيب ايه؟ بتجيب شده. لكن لما ابوه يغمى عليه قدامه هو هنا ايه؟ هيحس ان في مشكله. لما يحس ان في ضغط عاطفي هنا بقى في مشكلة أكبر، إن الناس لا تتحمل هذا. عن أبي عثمان أن سعد قال نزلت هذه الآية في وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال كنت برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ أم قالت له وأنت تسمع مين؟ لا والله بسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد انت ده صابت، ده جعل الالهه الها واحده، ده بيكفر، ده بيشفه الالهه، ده بيغير الطريقه المجتمعيه اللي احنا عايشين فيها، ده بيقول كلام، ده بيقول عبودوا الله ما لكم اله غيره، ده بيعمل بالصدق والصله والعفاف. الحاجات دي احنا مالناش السكه دي خالص. ايه يا ابني ما تمشيش مع هذا الرجل. فقالت ما هذا الدين الذي قد احدثته؟ لتدعن دينك هذا او لا اكل ولا اشرب حتى اموت. تبص انا لو اكل ولا اشرب لحد ما اموت. تفتكري لو انت في مكان وتعمل ايه؟ يعني لو انت اخترت اختيار انك انت تتقرب لله سبحانه وتعالى ولقيت حد قريب منك او حد انت بتحبه وبالذات لو له فضل عليك وبعدين بيضغط عليك ضغط شديد في انك انت تترك هذا الاختيار الذي اخترته بنفسك لربك، يا ترى تعمل ايه؟ يا ترى تفتكري هيبقى وفي الوقت ده هيبقى اختيارك عامل ازاي؟ وبعدين في فرق ان هو هيضغط عليك ويشد عليك فانت هيضربك مثلا فانت هتقول والله اصل اتغصب عليا، وفرق ان انت ده موضوع عاطفي بحت اللي هو لا اكل ولا اشرب حتى اموت فيقال لك يا قاتل امه. ده بدا الضغط بقى ايه يعلي، ده هي بتعلي عليه بتقول له ايه ده انت مش بس انا هموت وانت هتعيط عليا، ده الناس هتعيرك وتقول لك ايه انت كنت سبب في موت امك. عاجبك بقى كده؟ الضغط المجتمعي شديد، وهذا الضغط على سعد كان يعني الضغط يعني لا يتحمله الا قليل من الناس. فقال قلت يا امي لا تفعلي. لا يا امي ما تعمليش كده ليه؟ انا اخترت لك اختيار، اخترت نفسي انا. يعني هو انا جيت قلت لك اتبع محمد وان كان هذا مهم يعني، لكن انا ده نفسي انا اخترت لنفسي، هو انا اخترت لك انت مالك؟ فقال يا امي لا تفعلي اني لا ادع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما لا تأكل ولا تشرب وليلة. عمل قطع الطعام والشراب، عمل تجارب، وقف في الشمس، اللي راح واللي جاي يقول لها انت واقفه كده، يقول لهم ايه؟ سعد العاق. عارف انت في مساله، يعني انت لما يضغط عليك في البيت غير لما يضغط عليك من ايه؟ من اللي راح واللي جاي. يا عاق تعالى، انت ايه اللي عملته في امك ده؟ فذهب اليها سعد وقد زهدت، فقال يا امه تعلمين والله لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، ان شئت تاكلي او لا تاكلي. بص قطع عليها، قطع الباب ده خالص، قفل الباب اصلا. قال لها بصي لو ان لك 100 نفس خرجت واحده تلو الاخرى على ان اترك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، على ان اترك رسول الله، ما تركته، فان شئت تاكلي وان شئت فلا. فدخلت فاكلت. ما خلاص هو ضغط لحد ايه؟ عارف حسب قول الله سبحانه وتعالى حسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. هو دايما انت بتمتحن ليرى الله منك صدق الايمان. فاذا انت نجحت خلاص الموضوع خلص، هي الموضوع خلص في دقيقه. هو قال لها يعني لو انت عملتي اكتر من كده بكتير، لو انت مش بس موتي، ده انت لو موتي بالبطيء مرة وراء مرة، 100 مرة تموتين في امام عيني على هذا، فيأسي من هذا. عارف لما في موضوع ما يقوس منه، الموضوع ده انا اخترته عن يقين. ايه اللي كان جوه قلب سعد انه يختار هذا الاختيار؟ يعني ايه الايمان؟ يعني عادي جدا ان انت ممكن واحد مثلا يحب يمشي مع واحد، هل تفتكروا ان سعد عمل كده لمجرد ان هو كان عنده بس يعني متأثر نفسيا، يعني عنده شوية عواطف تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فحب ان هو يعني ايه عواطفه زي ما مثلا ايه واحد ماشي مع واحدة في الحرام، فما بتقول له ما تمشيش مع البنت دي في الحرام، ده اتركها. هو هنا عليه انه يعمل ايه؟ يطيعها مطلقا. لكن هو بيعمل ايه؟ بيقعد يعاند. هل تفكروا ان كان الموضوع مجرد عواطف؟ يعني زي ما هذا المعاند او الذي يعصي ربه في امه ويعق امه، هل تفتكر ان ده كان مجرد عواطف ما بين سعد وبين الاسلام؟ لا يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اراده الناس. في فرق انك انت متاثر نفسيا بحاجه او مبسوط من حاجه او فرحان بحاجه، وفرق انك انت اعتنقت هذا الدين ايمانا اراده اختيارا. ان الشرع مش بيخاطب عواطف فقط، الشرع بيخاطب ارادتك، ان انت عبد، ان الكون رب، انك هتختار انت هتعيش ازاي، هتختار انت هتسير على درب مين، هتختار انك انت هتعظم مين، هتختار انك انت هتتبع مين، ان انت هتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا هتتبع غيره. ما هو الانسان لازم هيتبع، ما هو الانسان لازم هيختار، انت هنا بتختار. فسعد لما اختار عشان هكذا الايمان، يقول وكان الايمان، قال لما قال يا رب قال هل يرتد احد منهم سخطه لديني؟ قال لا. قال وكذلك الايمان اذا خالطت تشاشته القلوب. انت النهارده بتلاقي ايه مثلا حد بيقرب من ربنا شويه، وبعد كده ايام الامتحانات مثلا، او ايام عصيبه، او ايام بلاء، او ايام فقر، او ايام جوع، او ايام عنده مصيبه، وبعدين بعد كده يحصل ايه؟ يحصل ان هو يبتعد ابتعاد شديد جدا، وتلاقيه بعد كده في اقصى درجات المعصيه. طبعا يعني في عامل انه لا ثبات الا من الله، وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم قلب الكوب ثبت قلبي على دينك. لكن انا هنا بتكلم عن معنى يحتاج اليه الانسان، اللي هو في فرق ان انا باكل الامر الى الله، اقول والله يا ربنا يثبتني، لكن انت عليك اسباب معينه تاخدها. ان الايمان اختيار، انك انت الايمان مش معنى وانا ماشي في الشارع كده، اللي هو ايه والله انا حاسس النهارده ان انا قلبي كده جاي معايا، فانا قررت ان انا اصلي. لا، انت عليك انك تختار هتصلي ولا مش هتصلي، ده اختيار حياتي. وانك انت تقف مع نفسك، هل علاقتك بربك تحتاج منك الى وقفه؟ اه طبعا تحتاج منك الى وقفه. سعد بن وقاص قال نزلت في هذه الايات، ان ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن، تخيلوا من فوق 7 سماوات ينزل سيدنا جبريل القرآن يتلى الى يوم القيامه، ان ربنا بيقول لسعد بن وقاص ما تطعهاش في هذا الامر، ولكن اعمل ايه؟ صاحبهما في الدنيا معروف، بيجوا امك، تعامل مع امك معامله كويسه، احسن الى امك، تعامل معها معامله رفيقه، اختار الفاظ جميله، اختار كلمات جميله، لكن لما تامرك بالمعصيه لا تفعل. لما تامرك ان تترك النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. ليس لاحد ان يدخل بينك وبين الله، وليس لاحد ان يمنعك عن طاعه الله سبحانه وتعالى. واحيانا بتلاقي الموضوع بسيط، يعني ممكن امك بعتك تجيب حاجه وانت رايح الدرس، هعمل ايه؟ روح اطلب مغفرة. يقول لك اصل الدرس مهم. يا سيدي ما انا عارف الدرس مهم، بس هنا يعني هي مش بتأمرك بالكفر، مش بتأمرك بالفجور، هي لها حاجه معينه، بتقول لك انزل السوبر ماركت تشتري حاجه، روح اعملها، روح وصل اختك اعملها، اي حاجه من امور الدنيا التي تريدها، او حتى امور الدين التي تريدها امك منك افعلها. حتى لو هتتخلى عن دنياك تخلى عن دنياك، حتى لو ده يأخرك في بعض الأشياء مفيش مشكلة تأخر شوية بينهم بيومك. لكن إذا كان هذا الأمر يتعرض أنك أنت تبتعد عن ربك، هنا إيه؟ ليس لها أن تقول ذلك. طب أعمل إيه وقتها؟ أقول لها ليس لك، يقول لك وقولك إيه؟ أنت هتضرب وهتطرد وهتجرد من كل المميزات، فالحادي هتعمل إيه؟ قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طبعا في فرق ان امك تؤمر ابن بالشرك، وده يعني ممكن يكون احنا بفضل الله ربنا عصمنا من هذا، الا فيما ندر يعني عصمنا من هذا، وان احنا ولدنا مسلمين. لكن انت لما بتعيش بقى قصه ماساه الناس اللي اسلمت وهم مثلا في اوروبا او في امريكا او في بلاد في الهند او في اي بلد من بلاد لم ينتشر فيها الاسلام، وتشوف الضغط المجتمعي الشديد على الشباب المسلمين الجدد، بتبقى فعلا ضغط شديد جدا يمنع الناس انها تستمر على الطاعه. هنا تعمل ايه؟ قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه، يعني مش ما تطعهمش وتعمل لهم وحش، انما ما تطعهمش وايه في هذا الامر فقط، ومع ذلك فيما سوى ذلك من الامور عليك ان تكون حكيما. فسعد بن وقاص قطع على امه كل امل، قال لها ان شئت فكلي وان شئت لا تاكلي. فدخلت امه واكلت بعد لما رأت منه اليقين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يأست. وعن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل سعد بن أبي وقاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليغن امرئ خاله. قال لهم والله بصوا الراجل اللي جاي ده خالي، كل واحد بقى يوريني خاله وشكله ايه. وسعد بن أبي وقاص يعني كانت له مناقب، ان سعد بن وقاص لما اسلم كان بيحضر مع النبي عليه السلام، وكان اللي موجود مع النبي عليه السلام عدد قليل من الناس، مش كلهم كانوا وجهاء القوم، يعني كان فيهم ابن مسعود، بلال بن رباح. فلما النبي عليه السلام عرض الدعوه على كبار قريش قالوا له خرج الناس اللي هم الفقراء والناس اللي قاعدين معاك دولت واحنا نقعد. عارف اللي هو ايه؟ انا ما ينفعش، في ناس تصورها عن الدين كده، ان انا ما ينفعش اخد الدين مع اي حد. يعني احنا ربنا خلق الناس طبقات، فاحنا لما ندخل الدين لازم يبقى فيه ايه؟ عايز يدخل الدين بدماغه، يعني عايز يدخل الدين على الطبقه التي يعامل بها في الدنيا. فهو مش شايف نفسه ينفع يصلي في مسجد بيصلي فيه ناس عاديه، لازم بيصلي في مكان ايه؟ بيصلي فيه لوجهاء القوم. ما ينفعش يقعد مع بقيه الناس يسمع دين، يعني ما ينفعش يبقى تلميذ عند الوحش، لا ده هو له خطاب خاص. فمجموعه من وجهاء قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يطرد الصحابه اللي هم ما لهمش مكانه دنيويه انذاك. هم بيحاسبوا الناس على ايه؟ على الفلوس، على المكانه. طب انا دلوقتي مش معايا فلوس ومش معايا مكانه، يبقى انت ايه؟ يبقى انت مالكش قيمه، اطلع بره. فنزل قول الله سبحانه وكان سعد في هؤلاء، فنزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولو تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرط. ربنا قال لهم الدين اعز من هذا، يعني ما حدش يتعزز على الدين، ما حدش يستكبر على دين ربنا، ما حدش يشوف نفسه في دين ربنا. هو الدين بيكسر الكل، ولو انت متخيل ان انت عزيز الله اعز. فهنا النقطة ان سعد وقاص بيقول انا نزلت في ايضا هذه الايه هذه الايه ده سعد ده موصول بربنا سبحانه وتعالى، ده ولي تقي خفي صاحب دعوة مستجابة. يعني احكي لكم قصة الدعوة المستجابة، كان الناس بتخاف منه. يعني كان مرة يعني كان له جارية في عهد عمر بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام وموت الصديق، وكان لسعد جاريه، والجاريه كانت لابسه ثوب جميل يعني وجديد، والاماء اللي هم العبيد يعني ما كانوش بيلبسوا الثياب كما تلبس الايه كما تلبس الحلائق، فكان يعني بتظهر وجهها بتظهر جزء لا ليس الحجاب عليها كحجاب الايه الحلائق. فجاءت ريح شديده فتكشفت الفتاه وكانت جميله، وعمر بايه عمر ده هو الخليفه، عمر ماشي معدي مع العصايه، فايه فقام شد عليها وقال لها ايه تستري، فسعد بن وقاص دافع عنها ضربها ليه ما ضربهاش، فايه فعلاها عمر بالدره، اما عمر لما قال له ايه وعنده وقام ايه وقام زقه بالايه بالعصا هو كمان يعني، فنظر اليه سعد بن وقاص فرفع يديه الى السماء فقال عمر انتظر هذه الدره اقتصر، انا استنى خد يا عم العطيه واضربني زي ما ضربتك، هتهدي عليا ليه؟ هو يعلم انه صاحب دعوه مستجابه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقصه في قصص سعد وقاص ودعائي قصص يعني مشهوره كثيره نذكرها ان شاء الله سبحانه وتعالى. سعد وقاص مضى به الايام وهو بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، احب النبي صلى الله عليه وسلم بكل كيانه، وكان دائما في الصفوف الخفيه، ما كانش بيحب يظهر، وكان كان كان كثير البذل كثير العطاء، وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان دائما تقي خفي نقي، يعتزل اي حاجه فيها ظهور، اي حاجه. صعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه يخطط ويفكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في العشر المبشرين بالجنه، يعني في روايات العشر المبشرين بالجنه روايات كثيره كلها فيها سعد بن وقاص سعد بن مالك، منها انه صعد على حراء، والحراء جبل ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يصعد جبل حراء الا في وقت في مكه، وكان معاه مجموعة قليلة من الصحابة، هو كان دول اللي كان ده المكان اللي كان ينفع يتقابلوا فيه، تخيلوا الناس عشان تتقابل كمسلمين بيطلعوا جبل، هنشوفوا قمة الاستضعاف ان هو مش عارف يتقابل في مكان كان قبل برج الارقم، او حتى احيانا اثناء في مرحلة برج الارقم ونائب الارقم في السنين الاولى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو عشان يتقابل مع الصحابة يعلمهم آية يشرح لهم آية يفهمهم معنى من معاني ربنا سبحانه وتعالى امره به، كان محتاج انه يقابلهم في الجبل، فصعد يوما حراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هم في على الجبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر صديق في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، زبير بن عوام في الجنة، أبو عبيدة بن جراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة، وكان سعد من هؤلاء الايه العشرة، وده حاجة يعني حاجة جميلة قوي ان واحد يكون مبشر في حال حياته، كيف تحمل قلبه هذه البشرى، ان ازاي ان قلب سعد بن وقاص تحمل هذه البشرى. سعد بن وقاص كان قريب لدرجه ان هو كان يعني عارفين ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يوم اراد ان ينام، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع ان ينام، فالق في ألق في عند النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش حد، انا محتاج انام، بس انا من كثرة التهديدات مش هينفع انام، لو نمت ممكن حد يعني الصبح واحد مهدده والعصر واحد مهدده وبالليل واحد مهدده، ما فيش مساحة من مساحات الامان يستطيع بها ان ينام النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن. فاصابه صلى الله عليه وسلم ألق ذات ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من اصحابي يحوزني الليلة، مش حد يعني يفضل واقف بس على الباب فترة، حد انام شوية، فإذا بجنبة فلو فجأة لو واحد جايب أسلحته كلها واقف مين ده؟ ده سعد بن أبي وقاص. فسمعنا صوت السلاح فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أحوسك. فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت قطيطه، نام بقى براحته خالص. ليه؟ سعد واقف يحوس النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يا نام من منقبه. واحد يا جماعه لما بيبذل عمره ويفكر كده هو لا عمري بس بذل في ايه؟ يعني انا انا انا اللي انا اللي ضاع من عمري ضاع في ايه؟ اللي انا بذلته من عمري الوقت المقضي من عمري في ايه؟ لو انت حسبت نفسك كده هتسال نفسك كده هو الاجهزه اللي انا بعملها دي لا دي اقربني من ربنا فين؟ دي قيمتها ايه في الحياه؟ فتخيل ان واحد من انشطته انه كان بيحرس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خير وقت بذل ان واحد بذل وقته. انت كنت بتعمل ايه؟ تعالى ما ربنا يحاسب انت كنت بتعمل ايه؟ قال لي انا كنت واقف على باب ان هو صلى الله عليه وسلم احرسه حتى يبلغ رساله الله. واي منقبه اعظم من هذا؟ ان في مناقب لرجال سبقوا بها، ان راجل سبق باعمال صالحه ليس بين الله وبين عباده نسب. واحد يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين الناس نسب، انما سبق من سبق ببذل بطاعه بعمل. مرض سعد بن ابي وقاص يوما وعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد كان له بنت. وبعدين هو حب ان هو قال لك ايه، هو نزلت ايات الميراث، فانا بدل ما انا اموت وبعد كده يقعد يورثه، طب ما انا ورث في حال حياتي. وفي بعض الناس بتعمل كده، يعني ايه؟ يعني يقول لك ايه، انا عندي ولد وبنت، طب ما انا ايه اقسم المال. وكان سعد من الاغنياء، فاقسم الفلوس على ايه؟ على الناس وانا عايش وخلاص. فاراد سعد ان البنت هيبقى لها تلت، فقال لك انا خرج ايه الباقي عشان ما يقعدش يختلفوا. انا في حال حياتي ايه اطلع التلت لبنتي واكتبه لها وايه واخرج الباقي. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء صلى الله عليه وسلم يعوده. وفكره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صحابي يتعب ويروح يعوده او يزوره، دي من اداب الاسلام، من حق المسلم على المسلم. انت ما تلاقي حد تعبان او تسمع ان حد تعبان روح زوره زياره. يعني مش هقول ان كل الناس مطالبه انها تزور كل الناس في كل وقت في الحياه، لكن على الاقل الدايره القريبه منك تفقد اللي حواليك. فلان ما جاش لي، فلان كان تعبان روح زوره. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان سعد بن ابي وقاص مريض ذهب يعوده، فقلت يا نبي الله اني اترك مالا واني لم اترك الا بنتا واحده، فاوصي بثلثي مالي واترك الثلث. قال له خلاص انا ايه؟ انا هورث، انا هطلع ثلثين وايه؟ وافعل ذلك. ينفع يعمل ده؟ ينفع يعمل ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقلت يا رسول الله فاوصي بالنصف واترك النصف. فقال صلى الله عليه وسلم لا. فقلت فاوصي بالثلث واترك الثلثين. فقال له رسول الله خلاص انا ايه؟ انا اوصي بالثلث بس. هو الوصيه انت ليك انك توصي الانسان اذا شرف على الموت واراد ان يوصي، فله ان يوصي بايه؟ بالثلث. فقال فالثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه، ثم قال اللهم اشف سعد واتمم له هجرته. كلمه اتمم له هجرته محتاجه وقفه. ليه؟ المشهد ده حصل بعد الهجره وبعد الفتح، في فتح مكه، قيل في فتح مكه. فهم من مكه وعاشوا في مكه، وبعدين هاجوا وراحوا المدينه، وبعدين مكه استعصت وخرجت جيوش وطلعت الجيوش تهاجم المدينه في بدر وفي احد وفي الاحزاب. وبعد كده جاءت الحديبيه المعاهده، ثم جاء ايه؟ نقضت مكه العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فتح مكه. لما جاء فتح مكه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه هؤلاء الذين اسلموا هم اصلا من مكه، فلما هو جه في الفتح بقى ايه؟ ده جاي هيرجع بلدهم بقى. يعني انت متخيل ده ضلمه، ده دي بلدنا، ده المحل بتاعي، ده المكان اللي انا كنت عايش فيه، ده مكان اهلي. هؤلاء اصلا مكيين قرشيين. فلما يرجعوا، فالنبي عليه السلام لما رجع في فتح مكه ما عادش في مكه. ليه؟ قال خلاص انا هاجلت الحاجه اللي انت تركتها لله ما ترجعش فيها تاني ابدا. هو تركها لله، فانا مش راجع اصلا. فلما سعد مرض في مكه، سعد خاف ان هو يموت في مكه، ف فالهجة بتاعته تضيع. وكان له أيضا مال في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي ساعة وأتمم له هجرته. يعني إيه وأتمم له هجرته؟ يعني يفضل مهاجر، إنه خلاص هو ترك لله فلا يعود، لأنه هو ممكن يضعف وممكن يكمل المرض يطول عليه شوية، فيقول والله أقعد بقى خلاص، وأدي دارنا وبلدنا وأهلي، أهلي هم أخوالي وعمامي ولاد عمي ولاد عم أبويا، فنقعد بقى في إيه؟ في وسط هؤلاء. فقال وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال لي حتى الساعة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق الرفيق الأعلى، رضى سعد على عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا عابدا مجاهدا في سبيل الله. وكان الصحابة يعرفون لسعد بن وقاص قدره ومنزلته. لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وهجر سعد بن وقاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت غزوة بدر. وقبل غزوة بدر أول سرية خرجت كانت سرية لابخ، سرية عبيدة بن الحارث، من أول السرايا التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم القتال. القتال أنتم عارفين الجهاد شريع تدريجيا، فأول تشريع الجهاد كان إيه؟ كان إذن. يعني إيه؟ يعني مش أمر بالقتال، إنما إيه؟ إذن إن هم يردوا، لأن هم كانوا في مكة كانوا بيتضربوا، وكل ما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم نرد يقول لهم لا، ربنا كتب عليكم أقيموا الصلاة والزكاة فقط. طب هو بيضربني ولا اقدر ان انا ارد؟ طب هو بيضرب المستضعفين عشان هو مستضعفين. طب انا راجل عندي قبيله وعندي سلاح وعندي ناس تحميني واستطيع ان انا ارد، وخصوصا كان اسلم كبار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بالرد مطلقا ولا بالقتال في مكه مطلقا. لما هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقررت قريش انها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان اول تشريع الجهاد كان ايه؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. كان اذن ان ربنا قال لهم انتوا ظلمتوا كتير واتضربتوا كتير، فربنا أذن لكم في ان تردوا. عارف لسه ما فيش امر بالايه؟ بان هم يقاتلوا، لكن كان امر بالايه؟ بالاذن. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية رابغ، وكان في قافلة طلع من مكة، وكان القافلة ديت عليها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قتل في بدر. مين اللي خاب مع مع مع عبيده بن الحارث في اول سريه في الدين؟ كان ايه؟ كان سعد النبي وقاص، وكانش فيه قتال انما كان فيه رمي بالنمل. فمين اللي حصل؟ اول ما القافله جت قرر سعد ان هو ايه؟ ان هو يهجم، وكان رمي حادق، كان رمي شديد الاصابه، يعني كان يرمي كان بيصيب الهدف مباشره، فكان اول من رمى في سبيل الله. ثم بعد ذلك لما جاءت غزوة بدر قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد إني لأول عرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نحز مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشام له خلط. يعني يقول إن إحنا كنا من شدة الجوع ومن شدة الاحتياج إلى الطعام ما كانش فيه حاجة بناكلها إلا لو مرينا على شجر ناكلها. فلما واحد بياكل ورق الشجر بيبقى البواز بتاعه ناشف. فبيقول لما لما لما لما كنا نيجي بقى نخرج في الصحراء نتبرز نقضي حاجتنا، مفيش خلص، يعني مفيش ما ما يعني البواز نازل على بعضه كده، ورق الشجر الناس بتاكل ورق الشجر. قال ثم اصبحت بنو اسد تعزيني على الاسلام، لقد خفت اذا وضل عملي. بيقول بعد سنين طويله جم في يوم من الايام في عهد عمر، وسعد بن وقاص كان قائد من جيوش قائد جيوش عظيمة، قائد عظيم من قادة المسلمين في عهد عمر، وهو يعني سعد له منقبة تذكر حتى الآن، يقولوا من أعظم معارك التاريخ، لم تكن فتوحات مثل ما حدث في يوم القادسية، إن سعد كسر أكبر مملكة من ممالك في الأرض آنذاك اللي هي مملكة الفرس. مملكة الفرس دي كانت واخدة شمال أفريقيا كله، ومصر والعراق واليمن وآسيا كلها، والترك كانت مملكة بيقولوا نشأت 500 سنة قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى، وفيها وكانوا مجوس وكانوا بيعبدوا النار، وكانوا عندهم نار لم تطفأ منذ 1000 سنة. يعني كانت مملكة عظيمة، وكان جيش الفرس أكبر جيوش العالم. ف ففي عهد عمر عمر قرر ان هو يفتح بلاد الفوز. مين يتولى الموضوع ده؟ فقعد يدور وقال لهم يعني شوفوا لي اي حد، شوفوا لي انجب من عرفتم. وفضل يدور ايام وليالي حتى استقر عمر على سعد بن ابي وقاص وكان قائد الجيوش. وبعدين فتح سعد بن وقاص العراق والقادسية وكسر قصر او ايوان فارس وفتح المدائن ومصر الكوفة. يعني هو عمل مدينة اسمها الكوفة. وبعدين لما عمل مدينة الكوفة بقى حاكم الكوفة. عمر قال له خلاص انت خليك انت حاكم الكوفة. وكانت هي مقر المسلمين في ايه في عهد عمر. وبعدين فجأة كده جانوا الناس من عند جي ناس من الكوفة يشتكوا سعد الى عمر وقالوا له ده سعد ده راجل وحش. فقال لهم سعد مين؟ سعد وقص. قال له ده راجل ما بيعرفش يصلي. قال لهم سعد وقص ما بيعرفش يصلي؟ قالوا ايوه ولا يحكم بالسوية وبعدين لا يخرج بالسرية. يعني لما يجي جيش هو يقعد يقول لنا روحوا يمين وشمال ما بيعملش حاجة، ما بيخرجش معانا، ما بيقاتلش معانا. قال لهم سعد بن وقاص قالوا كده. فقال سعد بن وقاص حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشام له خالص. ثم أصبحت بني الأسد يعني هؤلاء الذين جاءوا من الكوفة إلى عمر تعزيني على الإسلام، لقد خدت إذا وضل عملي. لهم يا عمر عزل سعد، عمر سعد عزل سعد عن الكوفة وفي آخر حياتي عمر. وبعدين لما جاء عمر يموت قال لهم اللي يتولى جماعة واحد من الستة منهم سعد، ولو مش سعد هو اللي يتولى يبقى خليفة المسلمين من بعدي فليستأن به من تولى على المسلمين. وفي رواية جابر قال شكى أهل الكوفة سعد إلى عمر فعزله سعد، فعزله عمر الخطاب واستعمل عليهم عمار بن ياسر. يعني استعمل على الصلاة عمار بن ياسر. قالوا كده جاء مجموعة من الكوفة وقالوا إلى عمر إن سعد لا يحكم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يحسن الصلاة. قالوا ده ما بيصليش حلو وبعدين ظلم. فسعد بن وقاص عمر قال له تعالى لي شوفوا يا جماعة ازاي ان سعد اللي انا بتكلم عليه قائد الجيوش وازاي ان سعد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وازاي ان سعد له مكانة عالية وسيد سعد المشرف بالجنة، ومع ذلك الصحابة ما عندهمش مساحات كبيرة من مساحات الايه اللي هو يعني يحابي حد. ده ناس ضحت لله، دي ناس بذلت عمرها لله. حبيك ليه؟ قال له تعالى هو بيقولوا عليك كذا كذا، ايه موقفك يعني؟ فسكت سعد بن وقاص. قال أرسل إليه عمر فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال له هم بيقولوا إن أنت ما بتعرفش تصلي. فقال سعد أما والله كنت أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخي معنا، أصلي العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخريين. أنا قال له إنما أصلا كان بيصلي العشاء بكم سورة أو كم آية؟ طب الفجر بستين آية في الأولى وثلاثين في الثانية، يعني نصف من ذلك في الثانية. الظهر على النصف من ذلك، يعني كان في الظهر 15 آية إيه في الأولى و 8 آيات في الثانية، والعصر كذلك، والمغرب إنما وسلم قال إيه صلي الصور، والعشاء كان إنما وسلم يصلي كذلك بثلاثين 15 إيه سبع، يعني المغرب والعشاء ان انت تصلي زي هل اتاك حديث البروج، يعني ما تطولش عن الناس، من امر الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمسكين والحاجة. فسعد بيقول انا كنت بصلي بيهم زي ما وصل معلمني، كنت في العركتين اوليين بطول، مش بطول لا طول الايه، انا مش قاعد مع اصحابي يعني هو أصلاً صلى المغرب يوما بالأعراف، وصلى أبو بكر الصديق يوما الفجر بالبقرة. فقال عمر البقرة لقد أطلت على الناس؟ قال كانت الشمس أن تطلع، قال إذا طلعت لن تجدنا غافلين. وهو لما يكون عمر بيصلي وراك صلي بالبقرة، يا يعني عادي لما يكون علي النبي طالب وقف وقف الصلاة يصلي بالبكرة، لكن من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والحاجة، إن الناس مش كلهم زي بعض، فيهم واحد كبير في السن، فيهم واحد عنده مشوار عادي يصلي، فمش لازم تطيل في الصلاة. بينك وبين في التراويح بقى أو في صلاة النافلة صلي زي ما أنت عايز. فسعد بن وقاص بيقول له أنا صليت بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أكل في الأوليين وأخفف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه وجلا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، لم يدع مسجدا إلا سأل عنه. عمر قال له طيب معلش انا يعني انا خليفه المسلمين ومن حق المسلمين علي ان انا اسمع كلامهم، هم قالوا كلام وانا عارف ان انت صحابي وعارف ان انت ليك مكانه وعارف ان الكلام ده غالبا هيبقى كلام ايه يعني حسن الظن بيك ان كلام مش هيبقى هو على الحقيقه، لكن انا لابد ان انا احقق في هذه القضيه. فبعث عمر من يسال الناس عن صلاه سعد بن ابي وقاص، فدخل مساجد الكوفه دي هو اللي مؤسسها، دخل مساجد الكوفة التي بناها سعد بن أبي وقاص يسأل الناس عن سعد بن أبي وقاص. وهذا عدل عمر، مدرسة العدل، من حق الناس أنها تسمع، ومن حق سعد أنه ينصف، فلم يدخل مكان إلا وأثنوا على سعد خير. كل ما يروح مكان عامل بقى عمر جاي معلومات، عايز معلومات، بيعمل تحليلات، فكل ما يقعد مكان يقول له سعد لا سعد ده نعم الرجل. حتى دخل الى مسجد بني عبس فقال رجل يقال له اسامه بن قتاده يكنى ابا سعد، قال اما نشدتنا فان سعد كان لا يسير بالسريه. قال له لما كان يطلع السريه ما كانش يطلع فيها، يخلينا احنا نشتغل وهو قاعد ايه قاعد يتمتع، ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه. فنظر إليه سعد، على فكرة لو أنت تخيلت كده واحد بيتسأل عنك وقام قايل ده فلان ده فيه وفيه وفيه، هتعمل أنت إيه؟ صراحة من المشاهد اللي خلت الواحد يعني أذهلت الواحد رد فعل سعد بن أبي وقاص، إن سعد بن أبي وقاص ما ردش عليه أصلا، ولا شتمه ولا مسك في خناقه ولا قال له أنت كذاب ولا قال له أنت جبت الكلام ده منين ولا قال له إيه؟ قال فرفع يديه إلى السماء، قال له انت بتقول عليا كلام وانت وراجل بيعمل تحريات وهذه شهاده زور، انت بتشهد زور عليا انا لا اعلم لماذا. فرفع يديه الى السماء فقال انا والله لا ادون بثلاث، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعه، اللهم اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. اصعب دعوه، عارف دي دعوه واحد مغلول، يعني واحد مصدوم، اتقي دعوة المصدوم، ليس بينها وبين الله حجاب. ان قال له يا رب ده يتفتت في دينه، صعب قوي ان حد يدعي عليك، يعرف لو قال مثلا ياخد عينه ياخد نظره يقطع رجله ياخده يضيع ماله، لكن يا رب طول عمره وفتنه في دينه، ارفع عنه هذه الولاية لا تتوله يا رب. دعوة صعبة قوي، يقول هل الدعوة دي ممكن تستجاب أو ممكن تستجاب؟ ممكن هذا الرجل يكون بعد كده يحسن ويتوب ويكون رجل صالح أو ممكن، لكن الراوي يقول فلما قال ذلك رؤي هذا الرجل بعد ذلك في السوق وهو يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، فلما نهي عن المنكر قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. يعني الراجل ده كبر وطال عمره واصابته دعوه سعد، فبقى بيمشي في الشارع عكس الجواري، فالناس تقول له انت بتعمل ايه يا عم انت راجل كبير في السن، ده راجل عندك يعني ما ينفعش، يعني ممكن شاب ما شافش بنات ماشي، لكن انت وبرضه خطا يعني، لكن هيبقى الانكار عليه عشان، لكن انت قابل عندك في الستينات بتحجز يعني انت ما حشتك في النساء اصلا. فقال شيخ المفتون اصابته دعوة سعد، وكان سعد صاحب دعوة مستجابة، ذلك أنه في أحد وفي بدر كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بنبله ويرمي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما رمى يقول اللهم أهلكهم اللهم زلزلهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد اللهم استجب لسعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، فيقولوا أصبح سعد مستجاب الدعوة لما أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة دعائه، وكانت معه طيبة حياته. انه قال له النبي عليه السلام كان هو بيقاتل ويدافع عن النبي عليه السلام, وبعدين لما حصلت مصيبه احد والناس كلها انفضت على النبي عليه السلام وقف سعد بجانب النبي عليه السلام وهو يلمي كل من يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليهم يقول اللهم اهلكهم اللهم زلزلهم اللهم اهلكهم اللهم انصرنا عليهم, والنبي عليه السلام يقول اللهم استجب لسعد اللهم استجب لسعد اللهم استجب لسعد. فاصبح سعد مستجاب الدعوه منذ هذا الوقت. سعد بن وقاص شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد, شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجني بجانب النبي صلى الله عليه وسلم, وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم احد واصبح مستجاب الدعوه في احد, وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بالاحزاب وله موقف اذكره في الاحزاب. لكن سعد في اخر عمره عمي يعني شيء يذكر, يعني مش لازم نذكر الاحداث المترتبه على عمر الرجل رضي الله عنه. سعد عمي في اخر عمره, وكان معلوم عند الصحابه ان سعد صاحب دعوه مستجاب, فكان كل واحد عنده حاجه يقول له يا سعد ادعي لي يا ابو صالح ما, ما, ما, ما, ما يعني يشهد له القاضي والداني بالصلاح, يعرف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه, وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه مرات حتى انه قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه فدخل سعد بن ابي وقاص. فسعد كان الناس لما كان حد يعني له حاجه عنده مشكله يقول له يا سعد ادعي لي ربنا يفكها عليا, فكان سعد يدعو والله يستجيب. فجاءه رجل وقال يا سعد عمي بصرك فلماذا لا تدعو الله ان يمد عليك بصرك؟ قال له يعني انت راجل مش بتشوف وانت بتدعي ربنا يشفي فلان يشفيه, ربنا يغني فلان يغني, ربنا يفرج كربه فلان يفرج كربه, طب ما تدعي لنفسك ان ربنا ايه يرد عليك بصرك وانت في اخر الزمان حتى لا تحتاج الى رجل يقودك. فقال قضاء الله احب الي من بصري. قال له ان والله انا راضي بربنا. مشهد جميل قوي, مشهد ان سعد بن وقاص له علاقه خاصه بربي, ولايه ده ولي, ده راجل تقي نقي خفي. لما الراجل اتكلم عليه وشهد عليه زور واتظلم وعزل من منصبه لم يرد انما رفع يديه الى السماء. لما هو نفسه اتاذى وابتلي بعد ذلك في بصره وفقد بصره واتسأل يقول ليه ما تدعيش, وهو كان معروف ان هو يعني صاحب دعوه مستجابه ومعروف لدرجه ان الناس تاتيه يعني مش مساله بسيطه, فيقول قضاء الله احب ليا من بصري. قال لهم يا جماعه انا راضي بالله, انا ما دام ربنا سبحانه وتعالى قدر علي هذا فانا اطلب الثواب بالصبر على هذا. طب ما انت ممكن تدعي, ممكن ادعي. هل كان سعد يعني بتقول مثلا كان شخصيه شديده على نفسه مطلقا؟ يقول لك خرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر فقصر سعد بن وقاص شهرا ودخل عليهم رمضان فافطر, فقالوا انت صاحب الرسول وتفطر في رمضان, كان مسافر فلان وفلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون في رمضان وهم معك في سفر. قال انا افقه منهم. قال لهم هما عايزين يصوموا انا ليا رخصه وقتها. انا يعني ما تتخيلش ان سعد مثلا كان شديد في كل المواقف, بالعكس هو رجل كان يعبد ربه سبحانه وتعالى لكنه كان له علاقه خاصه مع الله بها ارتفع في مدارج العبوديه. اللي بيقول له طب ادعي لي يعني, وفي حد يا جماعه بصر ومش مهم؟ يعني في حد يتحمل الالم والمرض؟ ان هو بيقول انا اردت وانا اخذ ثواب الصبر على المرض. وعن سعيد بن المسيب قال كنت جالسا مع سعد فجاء رجل يقال له الحارس وهو في السوق فقال له يا ابا اسحاق اني كنت واقفا عند مروان فسمعته وهو يقول ان هذا المال مالنا نعطيه من نشاء. سعد من المعمرين بعد موت الخلفاء الراشدين والدولة بني أمية, فمروان بن الحكم عنده فلوس بيت مال المسلمين في يوزعها, فما قال ايه؟ الناس بتقول له احنا عايزين, قال لهم الفلوس دي فلوسنا احنا بنديها لكم كده. فسعد بن ابي وقاص فرفع سعد يده وقال اللهم فوسب مروان من على سرير الحب. اول ما شافه رفع ايده قام طلع جري قال له هذا مال الله، هذا مال الله، هذا مال الله. يا عم عيد عليا جبن الارض. قال هذا مال الله. قال له يعني ايه عارف انت ايه، قول كلام يتفهم. وعن سعيد بن مسيب قال خرج الجاريه لسعد عليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عمر عليها بالدره فجاء سعد يمنعه فتناوله بالدره فذهب سعد يده على عمر فناوله بالدره وقال اقتص فعفى عن عمر. وكان عمر يعرف له قدره ومنزلته. عن عبد الله بن عمر عن سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح سعد على الخفين. فعبد الله بن عمر بيسال عمر عن ان هو شاف سعد بن وقاص يمسح الخفين، فقال عمر اذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسال عنه هيك. قال له لما هو يقول لك حاجه ما تسالش حد تاني. وهذا هذا هذه تزكية لديانة سعد بن أبي وقاص. يقول ابن مسعود رأيت سعد يوم بدر يقاتل الفارس في الرجال وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب في أحد. وفي الأحزاب يقول عليه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأبويه أحد إلى سعد بن مالك ذا يوم أحد فإنه سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. في الأحزاب جاء رجل أحرك في المسلمين أو يعني قتل في المسلمين وجعل في المسلمين نكاية. في الأحزاب ما كانش فيها حرب، كان فيها مناوشات. النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وأمر الصحابة أن هم يحرسوا الخندق، لكن شهر كامل الأحزاب محاصرة المدينة وكان فيه مناوشات. فقال النبي فكان المناوشات دي كانت محتاجة ايه؟ محتاجة اللي بيجمي. فكان سعد رامي ماهر وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم رويه وقال ارمي في ذاك أبي وأمي. فقال سعد فنزعت سهم ليس فيه نصر فأصبت جبهة الرجل. الرجل بيقول كان في واحد بيقتل في المسلمين كثير ومدرع بالحديد وليس لا يظهر في جبهتي الا شيء يسير. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرمي الرجل ده؟ فهم سعد قام واخد ايه؟ واخد سهم رمى الرجل فاصابه فايه؟ فمات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لدت نواجذه من قوه رمي سعد بن ابي وقاص. وكان من شده ولايته انه راى الملائكه يوم احد يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض ما رايتهما قبل ولا بعد. قال الحافظ هما جبريل وميكائيل. مرت الايام مع سعد بن ابي وقاص في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، ثم تولى ابو بكر الصديق فجاب بجانب الصديق، ثم مات النبي نزل ابو بكر الصديق وتولى عمر بن الخطاب. وكان سعد انذاك شديد القوه، كانه يعني يافع الشباب وقوي في الحرب قوه لا مثيل لها. فبدا لعمر ان يفتح بلاد الفرس. فعمر قعد يفكر كتير مين يقود جيش المسلمين في هذه المعركه. فقال عمر والله لاضربن ملوك العجم بملوك العرب. فكتب عمر الى عماله كل المحافظين وكل الرؤساء العشائر، كتب عمر الى عماله لا تدعوا احدهم سلاح او فرس او نجده او راي الا انتخبتموه. لهم اي حد معاه سلاح بيعرف يضرب، اي حد عنده راي، اي حد عنده قوه ابعته لي. ده اجتماع القاده. ليه عمر محتاج ياخد رايهم ومحتاج يختار منهم. ثم وجهوه الي والعجل العجل يعني بسرعه. ومكث عمر ايام يبحث عن قائد. يا ترى خالد بن الوليد، يا ترى القعقاع، يا ترى عكرمه، يا ترى سعد، مين يا ترى؟ ابو عبيده. وكان قائد الجيوش ابو عبيده بن الجراح. فجمع عمر الناس وقال اني قد عزمت على المسير يحتاج عمر ان هو اللي يطلع من نفسه. ليه؟ مملكة الفرس مملكة اكبر مملكة في العالم انا ذاك، مملكة ممتدة تضرب باعماقها في التاريخ 1000 سنة، 500 سنة قبل الميلاد، استطاعوا ان يخضعوا جميع القبائل. فعمر النهارده لما يقاتل قال لهم خلاص انا هطلع بنفسي. قالوا تطلع بنفسك فيه؟ انت لو مت الدنيا هتضيع، مش هينفع تطلع بنفسك. فعزموا عليه ان يجلس، قال فصرفني ذو الرأي وقد رايت ان اقيم وابعث رجلا فاشيوا علي برجل. وكان سعد انذاك على صدقات هوازن، هوازن هي الطائف جنب مكه وعمر في المدينه، فكان سعد الوقاص هو امين على الصدقات، يعني زي محاسب بيت المال في الطائف على هوازن. وكان سعد يوم ذاك على صدقات هوازن، فلما وصل الكتاب منه حين كان عمر يستشير الناس في مبعثه، فقال عمر وجدته له يا هو ذا وجدته. قالوا من؟ قال الأسد عاديا سعد بن مالك، إنه شجاع رامي. قال ابن عوف الأسد في براسنه سعد بن مالك السوري. فاستدعى عمر سعد بن أبي وقاص وقال وليتك حرب العراق. قال له بص أنا، أنت هتبقى قائد الجيش العراق، احفظ وصيتي، إنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلى الحق، عود نفسك ومن معك الخير واستفتح به، واعلم ان لكل عدة عتاد، وعتاد الخير الصبر، فاصبر على ما اصابك. يقول له بيقول لسعد بن وقاص تعالى انا اخترتك انك انت تبقى قائد الجيش في فتح العراق، ومن وراء العراق القادسية اللي هي من ورائها المدائن اللي هي عاصمة مملكة الفرس. فهنا سعد بن وقاص وهو بيقول له الخبر، قال له خد بالك الامر مش بسيط، انك تلقى امر كريه، طب اعمل ايه؟ قال له الطاعه، عود نفسك ومعك الطاعه. وكان عمر يشير الى معنى ان هؤلاء ينتصرون بالطاعه. قال له عود نفسك الطاعه، وعود الصحابه، عود الجيش بتاعك ان هم يطيعوا ربنا، عود نفسك ومعك الطاعه واستفتح به، يعني اطلب ان يفتح الله عليك بايه؟ بالعادات الصالحه. عارفين لما في واحد بيصلي وفي واحد عنده عاده اسمها عاده صالحه، احنا محتاجين نتعود الصلاح مش نعمل صلاح. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. في فرق انك انت بتعمل عمل صالح وفرق ان الصلاح بقى ايه؟ بقى عاده. عايزين نتعود الصلاح. قال عود نفسك ومعك الخير واستفتح به. وبعدين قال له كلمة قانون، عارفين ممكن تكتبها كده، لكل عدة عتاد، كل حاجة لها ثمن. انك انت اوعى تتخيل ان انت لما تقول انا عايز اعمل كذا انك هتعمله وخلاص، مش بالعواطف. لكل عدة عتاد، لابد ان تاخذ بغايه الاسباب. قال وعتاد هذا الصبر. قال له وعتاد الخير الصبر. قال له لو انت عايز تتعود الخير لازم تصبر عليه. تصبر عليه ليه؟ لان انت لما تيجي تعمل اي خير هتلاقي في حاجات بتمنعك، نفسك مره ونفوس الناس مره، مصائب بتحصل، خيرات بتيجي، نعم بتشغلك، بلاء بتحتك بيه، فكل هذا يقطع العاده. يعني تخيل كده واحد تعود انه يقرأ القرآن في اليوم، وبعدين لما جه يقرأ القرآن في اليوم اللي جه يقرأ فيه القرآن عادة، بقى خلاص انا هبقى ليه عادة تعود الخير وبيه استفتح. يعني لما يكون فيه مشاكل ولا مصايب بقول ايه؟ بقول يا رب انا تعودت الخير فارزقني. فقال له تعود الخير، قال عود نفسك ومعك الخير واستفتح به، يعني اطلب به الفتح، اطلب به النصر. فلما تيجي تتعود على اي طاعه انت محتاج تصبر. ليه تصبر؟ لان انت جيت تقرا القران لقيت ايه؟ لقيت جالك تليفون فيه مشكله، لقيت عندك حاجه عايز تعملها، لقيت نفسك تعبان، لقيت نفسك عايز تنام، لقيت فجاه ناس جايه عليك تعمل هذا. العادات الصالحه تحتاج الى إلى صبر. قال وعتاد الخير الصبر فاصبر على ما أصابك. سعد بن وقاص أصابته بلاء، أصابه بلاء على طول يعني عارفين. وعمر وصاه وجاله ايه؟ وجاله امتحان ايه؟ جاله خجاج شديد جدا في ظهره وعظمه، وأصابه عرق النساء. ربنا يكفيكم شر هذا المرض. يعني ايه ده؟ بيبقى ضغط على الاعصاب، الفقرات اللي ايه، الفقرات القطنيه اللي هي اللي اخر الفقرات في الظهر دي بتضغط على ايه، بيبقى فيها وجوه كده، بيضغط على العصب بتاع الجسم. الفقره الرابعه والخامسه فبيبقى الم شديد جدا في الفخذ، الم مقعد يعني لا تؤثر فيه كثير من المسكنات، الم شديد. فأصاب سعد عرق النساء، وأصابه خضاج شديد في فخذه وظهره يمنعه من الحركة أصلا. خيال كده واحد بيوليه قيادة جيش في أكبر مملكة من ممالك العالم آنذاك وهو مريض، يا ترى سعد هيقبل ولا يقول له أنا مريض وخلاص أنا مش هقدر؟ قبل سعد إنه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحانه وتعالى. قبل سعد المهمة مع مرضه الشديد، وبدأ سعد ينظم الجيش، فجعل على كل 10 رجال عريف، وأمر على الرايات رجال، وولى على الحرب رجال، وعلى المقدمة رجال، وعلى الجنبات والساقات والطلائع رجال، وعلى المشاة رجال، وعلى الفرسان رجال، وعين مسؤول للقضاء بين الجنود، وعين مسؤول لقسمة الحج، وعين مسؤول للوعظ والإرشاد، وعين مترجم يجيد اللغة الفارسية، وعين كاتب يكتب الأوامر. قسم الدنيا كلها بحيث ان الموضوع يمشي في ايه، في سهولة ويسر. ووصل جيش القادسية، وعلم أهل فارس بأن عمر قرر أن يفتح بلاد فارس، وكتب سعد بن وقاص إلى كسرى ملك الفوز، إلى كسرى الفوز، وكان اسمه رستم، وكان رجل مقاتل، فكتب إليه أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، فرفض وقرر القتال. فأكب سعد على وجهه وهو في مرضه، فخطب الناس وقال إن الله هو الحق لا شريك له في الملك، ليس لقوله خلف، قال جل ثناؤه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إنكم إن تزادوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة ولا يقرب ذلك أحدا إلى أجله، وإن تفشلوا وتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتوبقوا آخرتكم. استخلفت عليكم خالد بن الفتى، قال لهم القائد اللي تحتي خالد بن الفتى، وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني ومبي من الحبون، يعني الحبون، فإني مكب على وجهي. قال الطبري فقرئ على الناس فزادهم خيرا وانتهوا إلى رأيه. قالوا خلاص احنا اتفقين. قال وقف بقى لهم ايه، لهم انا في الجيش بس انا مش عارف ابقى مقاتل، خلوني فين في القيادة لحد ما استطيع ان انا اتحرك، هو نائم مش عارف يقف اصلا. ثم قال الزموا موقفكم، لا تحركوا حتى نصلي الظهر، اذا صليتم الظهر فاني مكبر تكبيرة، فكبروا وشدوا شزع عالكم واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أنما أعطيتموه تأييدا لكم. قال لهم التكبير ده نعمة، لما قال الله أكبر كبروا، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيأوا وأتموا عدتكم، عرف يشيل السلاح، فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم للناس ليبرزوا وليطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأطراس واحملوا وازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. 4 أيام قتال متواصل، هذه لم تحدث متواصل 4 أيام متواصل. لم يلقى المسلمين في جميع حروبهم باستثناء بلاط الشهداء لفرنسا معركة مثل القادسية. ثم كتب الله النصر لسعد بن وقاص، فكتب سعد إلى عمر بخبر النصر على المجوس وإطفاء النيران وبعود النار. بقى لها 1000 سنة الناس بتروح والناس تيجي والنار لا تنطفئ. سعد أول حاجة عملها عمل إيه؟ طفاها، قال لهم الإله بتاعكم أهو. وكانوا زيادشتية، كانوا بيعبدوا وكان عندهم اعتقاد إن في إله للشر وإله للخير، وإن الناس نوعين، ناس خير وناس شر، فالناس اللي مع الخير بيشجعوا إله الخير، والناس اللي مع الشر بيشجعوا إيه؟ إله الشر. فكتب سعد إلى عمر بخبر النصر وقال: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سلما من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد. لقوا المسلمين بعدة لم يرى اللاؤون مثل دهائها، لم ينفعهم الله بذلك، بل سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام والفجاج. وأصيب المسلمين سعد بن عبيد القارب وفلان وفلان، أنا أقول لكم الأثر عشان الكلمة دي. وأصيب المسلمين سعد بن عبيد القارب وفلان وفلان ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عليم. قال له في ناس كتير أصيبت في الحرب دي، وفي ناس كتير أنا مش عارفهم لا نعلمهم الله بهم عليم. إن في ناس جماعة تنزل الدين ما حدش عارف عنها حاجة، لكن الله بهم عليم. كانوا يلوون بالقرآن، قالوا الناس الجيش تنتصر لأنه كانوا بيصلوا، كانوا بيقرأوا القرآن، تعوضوا الصلاح. إذا جدنا الليل كانوا يلوون بالقرآن دوي النحل. بيقول له عمر: ربنا نصرنا لأن إحنا لما كنا بنقاتل بالنهار لما يجي الليل الناس ما كانتش بتنام، كانوا يقفوا يصلوا بالقرآن دوي النحل. هم آساد الناس، قالوا دول أسود لا يشبههم الأسود، لم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب له. قالوا اللي مات خد درجة الشهادة، واللي ما ماتش ده أسد. فأثنى سعد بن وقاص على جيش القادسية. عن جابر بن سمرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض، بيت الكسرى، بيت كسرى. وكان البيت الأبيض البيت كسرى ده في المدائن. وسعد بعد ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه العراق والقادسية قرر أن ينطلق إلى المدائن. وأمضى سعد شهرين في القادسية بعد المعركة، وكتب عمر رضي الله عنه فيما يفعل، فكتب إليه عمر أن سر إلى المدائن عاصمة كسرى. فتحرك الجيش المنتصر باتجاه المدائن. كان في مشكلة ما بين القادسية والمدائن، هي إيه؟ نهر دجلة. النهر عمقه 6 أمتار، يعني دورين تحت الأرض مية نهر. وكسرى عنده أسطول بحري، والصحابة جايين بإيه؟ بالجمل، معهم جمال وحصنة وسيوف ورماح، والتانيين عندهم أسطول بحري. فكان جيش كسرى يستطيع أنه يعبر إلى القادسية، وجيش العرب لا يستطيع ان هو يعبر الى المدائن. فكر سعد بن وقاص هيخلص المدائن ازاي، هو ما معهمش لا سفينه ولا اسطول ولا بيعرفوا يعوموا، يعني هم نشأوا في الباديه، موضوع الحرب البحريه دي مش جديد عليهم. وكان النهر عريضا طافحا بالماء يقذف بالزبد لشده جرياني موج متلاطم، وزاد المد فيه وارتفعت المياه. فظل سعد بن وقاص يفكر حتى رأى رؤيا، نام كده في يوم لقى نفسه ماشي على النهر. فقال والله ايه وجبت. صحى الصبح قال للقادة: بقول لكم يا جماعة احنا نعبر النهر. تعبوه ازاي؟ قال لهم هنمشي عليه. تمشي عليه ازاي؟ يعني طب انت راجل ولي من اولياء الله تمشي على النهر، لكن الجيش ده هيمشي على النهر ازاي؟ يعني قال لهم هو انا استخرت وايه واستشرت، وانا شايف ان احنا ايه ان احنا هنعبر الى المدائن ونقتحم النهر بالخيول. هنقتحم النهر بالخيول ازاي؟ الخيول تعرف تعدي في النهر، وبعدين طول الخيل او طول الجمل متر 2 متر، النهر عمقه 6 امتار. وهل الخيل بتعرف تعوم؟ وهل هتمشي معانا بعرض النهر؟ وهل هم تانيين هينتظر هيتركونا ان احنا نعبوا لهم هم واقفين ساكتين يتفرجوا يعني، وعندهم اسطول وسفن وقذائف؟ سعد بن وقاص استخار وجمع قادته وصدق الرؤيا وعزم على عبور النهر، فجمع الجيش وقام فيه خطيبا، فحمد الله واثنى عليه وقال ان عدوكم قد اعتسم منكم بالبحر فلا تخلصون اليه معه وهم يخلصون اليكم اذا شاءوا فيناوشوكم في سفنهم وليس وراءكم شيء تخافون ان تؤتوا منه. قال لهم انتم خايفين على ايه؟ هنموت، ما احنا ميتين ميتين. ثم قال سبحان الله نهر هادي لا يكل عمقه مياهه. يعني بدأ سعد إيه يجهز الجيش، وقال من يبدأ ويحمدنا بالفرات لكي يمنعونا من العبور في مدينة اسمها الفرات. قال لهم حد يأمن ظهرنا واحنا ايه هننطلق. يقول سلمان عمد بهم الخيول. بقول سلمان ده الفارسي، سلمان من اهل فارس، يعني هو اصلا جاي من هذه البلاد دي بلدهم، فهو وهو اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بلال حكى قصه سلمان المره السابقه، فدي بلد سلمان. فسلمان بيقول ولقد رايتهم عامد بهم الخيول. وسعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لا ينصرن الله وليه، والله لا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه، ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الاحزان. سلمان بيقول ما كانش الجيش ده، جيش القادسية ده، جيش الملائكة ده، ما كانش في واحدة بغي، ولا كانت سيئاتهم تغلب حسناتهم. كأنه يشير إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم الله بالعادة الخير، تعودوا الخير واستفتحوا به. قال سلمان الإسلام جديد، ذللت لهم الله البحور كما ذلل لهم البر، أما والذي نفسي بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. قادة الفرس لما لقوا سعد بن وقاص قائد المسلمين وكان هو على رأس الجيش، وجدوه راكب فرسه وبيعبر النهر والفرس ماشي على النهر، يعني الفرس بيجري على النهر ووراءه جيش كامل كلهم يجرون على النهر، فهربوا. هو ده سابوا السفن وطلعوا يجروا. حتى ان كان بين قصر كسرى وبين النهر 3 كيلومترات، فر هو والحرس من امامهم خوف. هو في بني ادمين بيعملوا كده؟ قال ابو عثمان طبقت دجله خيلا ودواب حتى ما يرى الماء من الشاطئ احد، حتى ما يرى الماء من الشاطئ احد. فخرجت بنا خيلنا اليهم تنفض اعرافها لها صهيل، فلما راى القوم ذلك انطلقوا لا يلهون على شيء. دي يقولوا اسمها كرامه، اسمها كرامات الاولياء، ان سعد بن ابي وقاص عمل بجيشه على النهر حتى خيولهم اصابها الرعب، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين نصرا عظيما. وكان فتح سعد لهذه البلاد فتحا مستداما، فتح سعد العراق واكثر بلاد فارس واذربيجان والجزيره وارمينيه، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه هذه البلاد. وتبقى كلمه سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارس اليمن عمرو بن معدي يكرم عن سعد. عمرو بن معدي يكرم فارس من فرسان اليمن، فعمر استدعاه وقال له هو سعد عمل ايه؟ هو سعد عبر نهر دجلة ازاي؟ يعني هل لا يقضي عليه؟ ايه التكنيك الحربي اللي استطاع به سعد ان هو يفتح المدائن عبر النهر؟ فقال سعد بن ابي وقاص متواضع في خبائه، عربي في نمرته يعني في ثوبه، اسد في تبوره يعني في عرينه، يعدل في القضية ويقسم بالسوية ويبعد في السرية، يعطف علينا عطف الأم البرة وينقل إلينا حقنا نقل الذرة. قال له أكلمك أنا سعد، سعد ده قائد مفيش زيه، لو ليك حق هتاخده، لو زي لو زوجة هتاخدها. ما بيتدخلش اصلا، وحاطط واحد يقسم، اللي بيجي يقسم هو ما بيبصلوش اصلا. في حين ان كثير من القاده لما بيجي في اي غلام بيعمل ايه؟ يقول لك ده بس نشوف، بس تعالى نشوف ده بيقول ايه. اذا لك حق تاخذه حتى وان كان زيه، يبعد في السريه، هو نفسه ابعد الناس واكثر واحد بيقاتل. اسد في تموه، يعني اسد في عرينه من شجاعته وقوته. مضت الايام واصيب عمر بن الخطاب وطعن، فلما طلبوا من عمر ان يستخلف قال لهم الخلافه في احد سته منهم سعد بن وقاص، قال لهم الخلافه في عثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وابن عوف. ولما تولى عثمان وقتل عثمان ثم تولى علي بن ابي طالب وجاءت الفتنه، كان سعد له مشهد. سعد وقاص قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع الصديق، وقاتل مع عمر. لما جيت في دم عثمان سعد قال لهم لا لا لا، انا متوقف، مش دعوه بالموضوع خالص، وبيه اختم. فاعتزل سعد وقاص الفتنه تمام. فجاءه ابنه وصراحه يعني برضه من الكلمات التي تدلك على تعلق سعد بن وقاص بربه تعلق شديد. ان سعد اعتزل وراح في مكان بعيد، وفجاءه ابنه، وهم كلهم عارفين مكانته. سعد من اكبر الصحابه انذاك، ولو هو هيتكلم كلمته تبقى فصل على كثير من الناس. فابنه بيقول له انت هنا معتزل، وهو معتزل. عن عامل بن سعد ان اباه سعد كان في غنم، قرر ان هو ياخد غنم ويطلع بره المكان خالص. عند حمراء الاسد بنى له بيت قصر وقعد فيه يرعى الغنم يعبد ربنا. فجاءه ابنه عمر، فلما راه سعد قال اعوذ بالله من شر هذا الراكب. تخيل لما واحد يقول يا رب اعوذ بالله من شر هذا الراكب، شر الراكب ده مين؟ ابنه. قول يا رب اعوذ بالله من شره. فجاءه ابنه فقال يا ابتي أرضيت أن تكون أعربيا في غنمك والناس يتنازعون الملك؟ قال له فين الحق؟ فين القوة؟ فين الشجاعة؟ فين كلمتك؟ فقال سعد بن وقاص اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. قال ما أزعم أني بقميصي هذا أحق بالخلافة، جاهدت وانا اعرف الجهاد، ولا انجع نفسي ان كان رجلا خيرا مني. اللوم لو في واحد افضل مني انا عارف، انا مش زعلان ان في حد يكون افضل مني، وانا عارف مكانتي، لكني والله لا اقاتل حتى ياتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كافر. اللوم انا سيفي ده محترم، ما ينفعش سيفي يترفع على مسلم. لو انا هقاتل بسيف يقول لي تعالى ده مسلم وده كافر. أنتم لا تتنازعون لأجل إعلاء كلمة الله. يقول ابنه قال والله لو قال، يقول له أنت مش عايز، أنت متخلي عن الجهاد. قال له أنا متخلي عن الجهاد، أنا جاهدت في سبيل الله، وأنا لا ألوم ولا أنجع نفسي، يعني لا أقتل نفسي إن كان رجلا خيرا مني. يعني أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أتواضع لأي حد، لكني جاهدت لتكون كلمة الله العليا. قال لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن وهذا كافر. ودخل سعد على معاوية فلم يسلم عليه الإمرة. بعد قصة طويلة واعتزل سعد معمر، وتولى معمر سفيان، وجيل حسن، وبعد كان حسن تنازل وتولى معمر سفيان. فدخل عليه فقال السلام عليك يا معاوية. فالناس بتقول له السلام عليك يا امير المؤمنين. فهو ما ايه لم يسميه بالايه؟ بالامره. فقال معاويه بن سفيان، ومعاويه قريب لسعد، يعني معاويه ام سعد حمه من بني اميه، ومعاويه ابن ابي سفيان اللي هو صخر بن حرب ابن اميه. فسعد ومعاويه اقارب قرابه لصيقه. فدخل سعد فسلم على معاويه قال السلام عليك يا معاويه. فقال لو شئت ان تقول غيرها ممكن تقول كلمة تانية أحسن من كده؟ فقال يعني كانوا بيقول له قل لي أمير المؤمنين، قال نحن المؤمنين ولم نؤمرك. قول له قل لي أمير المؤمنين، لا عم أنا المؤمنين وما أمرتكش أصلا. قال قل لي أمير المؤمنين، قال نحن المؤمنون ولم نؤمرك، فإنك معجب بما أنت فيه، والله ما يسألني أني علي الذي أنت أني على الذي أنت عليه، وإني أهلكت ما احتملت. قال له دم، أنا أخاف أن ألقى الله بدم. ومعاوية كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ومعاوية ملك عادل فتح الله على يديه بلاد وغزا القسطنطينية، وقد قال مثلا أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معاوية له مناقب، وما حدث في الفتنة كان شديد على الجميع، وكل صحابي أداه اجتهاده إلى فعل ما يدين به الله سبحانه وتعالى وما يستطيع أن يقف فيه بين يدي الله، وكانت فتنة شديدة. لكن هنا سعد بن وقاص كانت اعتزاله الفتنة كان شديد، حتى إن علي بن أبي طالب بيقول إن سعد وابن عمر اعتزلوا، وممكن يكونوا كثير من الصحابة أثموهم أو يعني حزنوا أنهم اعتزلوا، لكنهم لم يصيبوا دم. يعني علي بن أبي طالب لما رأى دم طلحة وزبيك قال ليتني مت قبل 20 سنة، يعني يا ريت كنت عملت زي سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص هو لما اعتزل كان الضغط عليه شديد من كل الأطراف، فهو بيقول يا رب أرني آية، يا رب أنا عايز أشوف آية، عايز أعرف وأنا صح ولا غلط. فجاءه رجل وقال أريدك أن تفسر لي هذه الرؤيا، أو أريد أن أقص عليك رؤيا. قال له إيه شفت إيه؟ قال له أنا شفت رؤيا غريبة، أنا شفت أني بين الجنة والنار، وأن بين الجنة والنار حائط، ثم نزل هذا الحائط، هبط هذا الحائط، فكأني رأيت الآخرة، معذرة، أني بين الدنيا والآخرة وبين الدنيا والآخرة حائط، ثم هبط هذا الحائط فرأيت نفر من الناس، فقلت لهم أنتم الشهداء؟ قالوا نحن الملائكة. يعني بيقول الراجل ده بيقول لسعد بن وقاص أنا شفت رؤية، شفت ان انا في جنة او في دنيا وبعد كده في اخرة، يعني كأنهم مرحلتين وبينهم حائط، كأن في ارضين، ارض دي اسمها ارض الدنيا، دي اسمها ارض الاخرة في رؤية، وبعدين الحيطة دي نزلت شوية، فانا بدأت اشوف اللي وراء الحائط، فشفت الاخرة ورأيت مجموعة من الناس واقفين، فقلت وانتم الشهداء؟ قالوا نحن الملائكة. فقال أين الشهداء؟ قالوا اصعد. قالوا لا لا، ده الشهداء دي في أماكن عالية، كأن يعني كأنه يبحث عن الشهادة، فقيل له أن الشهداء في أماكن عالية في الدار الأخيرة. قال فقابلت رجلين، فقلت من أنتما؟ قال محمد بن عبد الله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. صح، الرجل ده بيقول لسيدنا سعد بن وقاص أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم. فقلت لهما ما تأمراني؟ فقال إبراهيم أقرئ الناس السلام، وأقرئ خليلي سعد السلام. قال له ده أنت في واحد عندكم اسمه سعد بن أبي وقاص، سلم عليه، ده خليلي. فسر بها سعد أيما سرور. يعني تخيلوا أنه واحد جاي هو بيقول يا رب أعرف إذا كان موقفي صح ولا غلط، فوجد رجل يأتيه يبشره بهذه الرؤيا، أن إبراهيم عليه السلام يبشره بأنه خليل إبراهيم عليه السلام. فكان سعد لا يطمع في أي شيء من حطام الدنيا. عن حسين بن خديجة قال لما قتل عثمان أشكلت علي الفتنة، فقلت اللهم أين الحق أمرا أتمسك به، فرأيت في النوم الدنيا والآخرة بينهما حائط، فهبطت الحائط فإذا بنفر، قالوا نحن الملائكة، فقلت أين الشهداء؟ قال صعد، فصعدت درجة فإذا محمد وإبراهيم عليه السلام، وإذا محمد يقول لإبراهيم استغفر لأمتي، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم أهلكوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ فقال قلت لقد رأيت رؤيا، فأتيت سعد فقصصتها عليه، فكان من أشد الناس فرحا بهذا. سعد بن وقاص لا حضر إلى الجمل ولا صفين ولا التحكيم ولا أي حاجة. قال يا سعد بعد ما قال له بقى رؤيا، قال له طب أعمل إيه؟ قال له عندك غنم؟ قال له لا ما عنديش. قال له روح اشتري غنم والحق بغنمك. هذا فيه ان الانسان اذا اختلط عليه الامر، خذوا بالكم ان علي بن ابي طالب كان على الحق، وطلحه بن عبيد الله وزهير بن عوام اجتهدوا في الحق، ومن عائشة اجتهدوا في الحق. يعني ما تتخيلش الموقف سعد هو الموقف الوحيد الصحيح، وكان الصحيح الذي فعله سعد لما بناه على رؤيته. هو ما كانش الدنيا بالنسبة له واضحة، علي بن أبي طالب كان موقفه على الحق، كان ممكن سعد بن أبي طالب يعتزل، لكنه هو كان عنده من رؤية الحق ما به لابد أن يبذل غاية جهده في بذل ما يرى من الحق. إن كل صحابي ذلك لما مات طلحة ومات الزبير ومات علي بن أبي طالب في جيشين مختلفين، إنما سلم شهد الجميع بالجنة، لأن كل واحد فيهم بذل جهده في رؤيته، وإن كان هناك من هو أحق من الآخر. فهنا سعد بن وقاص كان له موقف، قال لهم مثل يمثلكم كمثل إيه؟ كمثل قوم يسيرون في الصحراء ثم جاء غبار، فانطلق مجموعة إلى اليمين ومجموعة إلى الشمال، ووقفت مكاني حتى ينزل الغبار. أنا مش متحرك، هي كانت احنا كنا كلنا مع بعض في اتجاه واحد، فجأة حصل بيننا فتنة، فأنا مش هتحرك لا يمين ولا شمال حتى ينزلي هذا الغبار. ودخل سعد، وهذا ليس يعني ليس كرها لأحد ولا حبا لأحد، إنما رأى سعد أن هذا هو الموقف الأول. يقول مصعب بن سعد ابنه أن سعد كان يمشي يوما في الطريق فإذا برجل يشتم علي بن أبي طالب، واحد واقف كده والناس في المدينة وبدأ إيه يتكلم على علي بن أبي طالب، فقال سعد أنت بتسب علي بن أبي طالب؟ قال له علي بن أبي طالب. قال علي ألم يكن علي أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن علي أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ألم يكن خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم رفع سعد بن وقاص يديه وقال اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك، اللهم لا تفرق الجمع حتى تريني فيه آية. فجاءت ناقة فقسمت الرجل، مات يوقتها. قال سعد والله لا أدعو على أحد بعد اليوم. قال له انت بتسب علي بن ابي طالب؟ انت مدرك انت بتعمل ايه؟ و لما حضر سعد الوفاه ومرض الموت، وضع ابنه راسه في حجره، فبكى ابنه، فقال سعد بن وقاص لابني لا تبكي، فان الله لا يعذبني ابدا واني من اهل الجنه. ثم قال له هناك جبه صوف، قال له بص في الدولاب في المكان البعيد ده هتلاقي فيه كده غذاء هتولي. فابنه بيقول فإذا جبة صوف خلقة، يعني ثوب مقطع وصوف، فقال له بقى بص كفني فيه إذا بسولي كده عشان أنا أموت فيه. فقال ما هذا؟ قال كفنوني فيه. قال كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر وإنما خبأتها لهذا اليوم. قال له ده كان الثوب اللي أنا لبسته من أكثر من 40 سنة وأنا مقاتل مع نوع السلام في معركة الفرقان، كفني في الثوب ده. ومات سعد في قصره على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب رجال المدينة، وصلى عليه مروان بن حكم وهو يومئذ والي المدينة، ثم صلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علمت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بموت سعد بكت بكاء شديدا وقالت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سعد.